بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 88 بعد 400، ومع خواتيم سورة الشورى، نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية أولا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يقول ابن كثير: أي الذل قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى، أي بسبب المعاصي أن الذل قد اعتراهم. والإنسان في حياته يعظم الله ويعظم أوامر الله، وأما ذاك الذي يستخف بأوامر الله فإن الله سبحانه وتعالى يذله ويهينه. وعليك أن تعلم دواما أن من أضرار الذنوب والمعاصي أنك ستصاب بالذل في الدنيا عاجلا وفي الآخرة آجلا. وربنا قال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، أي وترى الظالمين يوم القيامة يعرضون على النار قبل دخولهم فيها. قال خاشعين، معناه ساكنين خاضعين في غاية الضعة لما اعتراهم من الذل. قال ينظرون من طرف خفي، أي يسارقون النظر إلى النار حين يعرضون عليها من شدة ذلهم وخوفهم. هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة. والمؤمن يقرأ الآيات، يتدبر المعاني، ثم يعرض على نفسه الأمر في كل لحظة من اللحظات لأجل أن يفوز ولأجل أن لا يكون من الخاسرين، ولأجل أن يحذر، لأننا في فرصة عمل. فهنا ننبه كي ننتبه فلا نطلق أبصارنا على ما لا يحل. فالمستكبرون على الحق المعاندون يجازون بعقاب يناسب معصيتهم. ووجه ذلك أنهم يعرضون على النار خاشعين ذليلين. ومعلوم أن العقوبة بالذل مناسبة للمعصية بالاستكبار. ولنعلم أن كل معصية فهي استكبار على أمر الله. واعلم أن الطاعات سبب لنيل العز، وأن المعاصي سبب للذل. فالظالمون يلحقهم الذل ظاهرا وباطنا، فالباطن في قوله تعالى خاشعين من الذل، والظاهر في قوله ينظرون من طرف خفي. وصاحب المعصية عصى ظاهرا وباطنا، عصى بقلبه باطنا وبجوارحه ظاهرا، فكان الجزاء موافقا لعمله. والمؤمن يصلي، ومن مقاصد الصلاة الخشوع. أما الظالمون الذين لا يخشعون فإنهم سوف يخشعون في وقت لا ينفعهم الخشوع. تأمل خاشعين من الذل، حرف من للتعليل، أي خاشعين خشوعا ناشئا عن الذل، أي ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية، لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في الدنيا. وهذا تنبيه أن لا نفرط في شيء، لا نفرط في شيء، حتى هذه النظرة التي للشيطان فيها مطمع علينا أن نقطع مطمع الشيطان وأن نحفظ هذا البصر. وتأمل لأي شيء ينظرون، فقد حذف مفعول ينظرون للتعميم، أي ينظرون العذاب وينظرون أهوال الحشر وينظرون نعيم المؤمنين من طرف خفي. تأمل إلى أي شيء ينظرون. وهؤلاء الذين أطلقوا أبصارهم في الدنيا ولم يحفظوها وصاروا يطوفون بالمحرمات هنا وهناك غير مبالين، فهؤلاء سينالون الخسران لا محالة إن لم يتوبوا التوبة النصح. ولذلك السؤال الذي يتكرر معنا كثيرا: كيف أتخلص من الشهوات المحرمة؟ وتكلمنا عن أن الإنسان يحفظ جوارحه ويحفظ الإنسان بصره، فعلينا أن نستذكر دواما مسؤولية البصر، وأن نستذكر وجوب صيانة البصر. فربنا جل جلاله كما تكرم علينا بالبصر أوجب علينا صيانته وحفظه. والتقصير في هذه الأمانة نكران للنعمة، ولذلك نحن نكثر من حمد الله في الصلاة وخارج الصلاة وعند كل نعمة وعند تجدد النعم، لأجل أن نؤدي شكر النعمة ولأجل أن لا نكفرها. فإذا لم نفعل واستخدمنا هذه النعم في المعاصي فهذا من كفران النعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إذن أيها الإخوة، نحن مسؤولون عن البصر، ملزمون بتهذيبه ومنعه من الوقوع فيما حرم الله، وهذا البصر شاهد علينا يوم القيامة. هذا البصر شاهد علينا يوم القيامة. إذن أول شيء علينا أن نستذكر مسؤولية البصر، إذ إن البصر نعمة وأمانة، وفي التقصير بهذه النعمة العظيمة ربنا قال: ألم نجعل له عينين. التقصير بهذه النعمة العظيمة جحود وانكران. وأيضا نحن مسؤولون عن توجيه البصر بنوعيه للخير، يعني البصر والبصيرة، فعلينا أن نقوي بصيرتنا ونغذيها بالعلم والإيمان والتفكر بآيات الله تعالى، كما أنه علينا الاهتمام ببصرنا من خلال حفظ العين من الإصابة بمكروه. أيضا نحفظ هذه العين وتأمل هذا الغطاء حينما تفتح وتغلق، وهذا الشعر، كل هذا لأجل حفظ هذا البصر من الإصابة بمكروه. فينبغي على الإنسان لا يعرضها إلى الأخطار. ولذلك أولئك الذين يمكثون ساعات يقلب ويقلب في الليل والنهار، هذا كله يؤثر على البصر. ينبغي على الإنسان أن لا يستخدم هذه الأشياء المشعة التي تؤثر على البصر إلا عند الحاجة. فالإنسان مطالب بأن يحفظ بصره، الإنسان مطالب أن يحفظ بصره وأن لا يهملها إذا ما تعرضت للأسقام، بل عليه أن يعتني بها غاية العناية. وعليه حفظ البصر من النظر إلى ما حرم الله، فالإنسان لا يتلف هذه النعمة بالتلصص على الآخرين أو باستراق النظر إلى النساء الأجنبيات، فهذا من زنا العين كما جاء في الصحيحين. ماذا من زنا العين؟ قال: والعين زناها النظر والعينان زناهما النظر. بل هو هذا النظر هو مدخل إلى الأمور الصعبة من الزنا والعلاقة المحرمة ونحو ذلك. فلا يتصور أن يتجرأ الإنسان على انتهاك الحرمات والسقوط في الرذائل وهو غاض لبصره، إذ لا بد للشيطان من مدخل يدمر به الأخلاق ويزين من خلاله الفاحشة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وتأمل هذا اللفظ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ابن عاشور يقول: ولم يذكر الرجال، لأن ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبع وإنما تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. ولذلك الإنسان لما يتعامل يمر معه تعامل لا بد منه عليه أن يحذر أن يفتن الآخرين. نعم، يقول هنا وإنما تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. ومع ذلك النساء مامورات بغض البصر عما لا يحل لهن، يعني المرأة ما ليس من حقها أن تدخل إلى جميع البرامج وتنظر إلى جميع الأشياء بحجة أنها امرأة يقول لها زوجها غض البصر قل لا أنا امرأة أنظر، لا، لا يحق لها أن تنظر إلى الحرام. إذن الأمر بغض البصر عام للرجال والنساء، لأن السماح للعين برؤية الحرام سوف يجعلها تعتاد وتدمن على ذلك، وهذا الاعتياد والإدمان سيورث خللا في السلوك وضعفا في الإيمان وتلكوا في التقدم إلى طريق الآخرة، ويجعل عند الإنسان مشاكل اجتماعية ونفسية، لأن السيئة تجر إلى سيئة، والنظر الحرام لا يأتي بخير أبدا، فهو أول شيء خيانة لنعمة البصر. إذن أولا مسؤولية البصر، ثانيا صيانة البصر، على المسلم أن يصون بصره، وعليه أن يربي نفسه تربية على عدم النظر إلى الحرام، وثمة أمور تساعد على هذا، ولنا في هذا محاضرة سابقة لعلها تكون في التعليقات بإذن الله تعالى عن فوائد غض البصر، وقد ذكرنا أكثر من 50 فائدة. لكن ما هي الوسائل في غض البصر؟ أولا الإخلاص في الرغبة في غض البصر والعزم الداخلي على ذلك، وهذه نية تكون في قرارة الإنسان يؤجر عليها، وحينما يطبق ذلك يؤجر الإنسان أجرا عظيما. ولذلك إن لم تجد هذه النية ولم يجد هذا العمل سيفوت الإنسان على نفسه أجور عظيمة، ولما توجد النية ويوجد العمل يؤجر الإنسان أجرا عظيما. ثانيا مراقبة الله تعالى واستحضار وجوده دواما، فهذا مانع قوي لجميع الذنوب، فالإنسان يستشعر دواما أن الله يراقبنا، وربنا قال إن الله كان عليكم رقيبا، وربنا قال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إن ربنا رقيب وربنا حسيب وربنا مهيمن. ثالثا الاستعانة بالدعاء، فمن دعا الله مخلصا واثقا في الاستجابة أكرمه الله تعالى في الدنيا والآخرة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالإنسان يكثر من الدعاء أن الله يحفظ له بصره وأن يحفظ له قلبه وأن يحفظ له جوارحه. رابعا تكثيف الطاعات وإشغال النفس بالنافع من الأفعال سدا لأبواب الشيطان ومداخله. ومن هذه الطاعات الوضوء، ولذلك قد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا الحديث فالشاهد أن الإنسان يكثر من الطاعات. خامسا تجنب الاستسلام لوسائل الإعلام الفاسدة، ولذلك كثر في هذه السنيات الأخيرة وكل مدة من المدد تفتح على الناس برامج متزايدة وكثيرة، وهذا هو مثلث الدمار، الخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية، على الإنسان أن يحذرها غاية الحذر، وأيضا على الإنسان أن يحفظ أهله وأن يحفظ أبنائه، وأيضا على المسؤولين في الإعلام وغير ذلك، وكل إنسان صاحب رعية عليه أن يحفظ ذلك. إذن الإنسان سيستذكر أولا مسؤولية البصر، ثانيا عليه صيانة البصر، ثالثا علينا أن نعلم شهادة البصر. فالقرآن الكريم قرر أن أعضاء الجسم تشهد يوم القيامة على صاحبها فتنطق بما فعلت في الدنيا، قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقد ذكر الطبري في تفسير الآية أن جوارح الإنسان كلها من سمع وبصر وأيدي وأرجل، وكل الأركان تشهد بما فعل من خير وشر، ولا حاجة لله تعالى بهذه الشهادة، لأنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكنه عز وجل يجعل من شهادة الجوارح أمام صاحبها حجة له أو عليه. وهكذا بل يعني يحصل للإنسان حينما تشهد عليه الجوارح فيقول: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، كما في صحيح الإمام مسلم. وربنا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمعنى أن حواس الإنسان يعني يسأل السمع على حدة عما سمع، ويسأل بصر على حدة عما بصر، ويسأل القلب عما عزم. إذن المسؤولية ثابتة في حق جميع الأركان وفي حق البصر والبصيرة على حد سواء. ولذلك حتى من يدخل النار سيحمد الله سبحانه وتعالى على عدله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يحذر النظر الحرام، وعلى الإنسان أن يراقب شهواته المحرمة، وعلى الإنسان أن يرابط بالطاعات وأن يجاهد نفسه. ثانيا: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. قال الشوكاني: أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها، وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. هكذا قال الشوكاني علينا وعليه رحمة الله. وفي الحقيقة حينما دخل النار خسروا أنفسهم وخسروا أهلهم، سواء أن أهلهم قد دخلوا الجنة أو دخلوا النار، شاهدوهم في النار أم لم يشاهدوهم، قد خسروا. لكن قف عند هذه الآيات وعند معانيها، لأننا مطالبون بالقراءة، مطالبون بالتدبر. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال الذين آمنوا، وتأمل هذا التكريم وهذه الحرية العظيمة وهذا الفوز والظهر، وتأمل أن المؤمنين في الدنيا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون على الخير، ولذلك تكون لهم الكلمة. أما ذاك الذي لا ينطق بكلمة الحق التي تجب عليه فليعلم أنه مقصر. وكما أن النطق بالحرام حرام، فإن السكوت في موطن يجب الكلام فيه، على الإنسان أن يحذر السكوت في موطن يجب عليه أن ينطق بالحق. قف عند الآية جليا وتأمل ما فيها. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي وقال المؤمنون إن الخاسرين في الحقيقة هم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة بحرمانها من دخول الجنة واستحقاقها دخول النار، وخسروا أهليهم بفقدانهم في الآخرة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي ألا إن الظالمين في عذاب مستمر في النار فلا ينقطع ولا يخفف عنهم أبدا. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه على عمل أن العاصي قد خسر نفسه، وعلى حسب معصيته تكون الخسارة، لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر ماذا صنع، فإن رأى أنه قد ملأ زمنه من الخير المقصود والوسيلة التي تقربه إلى الله في الدار الآخرة فليحمد الله وليسأل الله الثبات، وإن رأى أنه أضاعه، أضاع وقته وأضاع زمانه وأضاع فرص الفوز والظفر، فليستعتب أي يتوب إلى الله وليطلب من الله تعالى العتبة، وعليه أن يصحح وأن يعالج وأن يجاهد نفسه. وعد إلى الآية لتنظر من القائل، عد إلى الآية وانظر من القائل. فهذا الخبر مستعمل في إظهار المسرة والبهجة بالسلامة مما لحق الظالمين، لأن المؤمنين قالوا هذا تحدثا بالنعمة واغتباطا بالسلامة، يقوله كل أحد منهم، وربما يقوله بعضهم لبعض إذ قد تبينت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة ضد ذلك في معانديهم. فتأمل أنهم يمتعون بهذا وينعمون بهذا، كما في آخر سورة ويل للمطففين، يتنعمون بالنظر إلى النعيم الذي عندهم ويتنعمون بالاقتصاص ممن طفف في حقهم في الدنيا. ثالثا، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يقول السعدي: هذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. نعم، للتأخير آفات وللتسويف أضرار. حتى كان بعض الناس يقول لقومه: إني أنذرتكم، يعني التسويف سأفعل. فالإنسان عليه أن يحذر التسويف، وعليه أن يبادر، وعليه أن يأخذ نفسه بالجد. فيقول هنا السعدي: هذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل، أي طول الأمل، والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. إذن تأمل، ربنا يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي أجيبوا أيها الناس. ونفسرها بالناس لأن رسالة الإسلام رسالة شاملة لجميع الناس، وعلينا أن نبلغ هذه الرسالة الشاملة، أي أجيبوا ربكم فآمنوا به وأطيعوه واتبعوا رسوله، لأن طاعة الله كيف تكون؟ عن طريق طاعة رسوله. من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا شيء يرده ويمنع مجيئه بعد أن حكم الله به. وفي سورة الطور ربنا يقول: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهنا قال: يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ، أي ليس لكم أي مكان تلجؤون إليه هربا من عذاب الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. قال: وما لكم من نكير، أي وما لكم من إنكار لما جوزيتم به، بل تعترفون بذنوبكم، ولا أحد ينكر ما نزل بكم ويدفعه عنكم. إذن لن يستطيع أحد إنكار شيء، لأن الشهادة من النفس عينها، وكذلك لا يوجد أحد يمنع الله أن ينزل عقابه بالمجرمين. رابعا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يقول القرطبي: أي حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها. وقيل: موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا، أي ليس لك إكراههم على الإيمان. تمت الآية التي فيها بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان وظيفة الدعاة، وكل مؤمن ينبغي أن يكون داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. نحن مطالبون بأمر الناس بذلك، ولسنا مطالبين بإدخال الإيمان في قلوبهم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي فإن أعرض المشركون عن الاستجابة لربهم فما أرسلناك يا محمد رقيبا عليهم تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والخطاب للنبي هو خطاب لكل أحد، فينبغي علينا أن نؤدي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يقول الآلوسي وفيه إشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر، بل للشكر لموريها، وإصابة المحنة ليست للكفران والجزاء، بل للرجوع إلى مبليها. وتأمل أن هذه المكروهات التي تصيبنا فهي كالحر والبرد، لا بد منها، وفيها منفع للإنسان، فلا يصلح الإنسان إلا هذه الأشياء التي يقدرها ربنا بحكمته ورحمته. قال وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي وإنا إذا أعطينا الإنسان نعمة منا كالغنى والصحة وغير ذلك فرح بها واطمأن وأعرض عن الله المنعم بها فلم يشكره عليها. إذن نحن نحذر أن نشتغل بالنعم عن المنعم، احذر أن تنشغل بالنعم عن المنعم. وهذه الآية كقوله تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وفي سورة الروم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. قال هنا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر. وتأمل الشرط قد جاء أولا بإذا، وهنا الشرط قد جاء بإن، أي وإن تصب الناس شدة وبلاء بسبب ذنوبهم فإن الإنسان جحود لما تقدم من نعم الله عليه، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذن ربنا جل جلاله يبين أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير الذي حصل في الدنيا، لأن الدنيا قليلة، فهذا الإنسان يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر ويظن أنه فاز بكل المنى ووصل إلى أقاصي السعادات. وهذه طريقة من يضعف اعتقاده في سعادات الآخرة، وهذه الطريقة مخالفة لطريقة المؤمن الذي لا يعد نعم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآخرة. فهذه نعم الدنيا، كل نعمة من النعم استخدم هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى، بل حتى حينما تدعو لأمر دنيوي إنوي أنك به تتوصل إلى طاعة الله تعالى وإلى خدمة دينه. سادسا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال ابن كثير أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فهنا أتي بإن للإيذان بندرة وقوعها، وأن ما يعفو الله تعالى عنه أكثر في نسبة الرحمة إليه دون السيئة، تعليم للعباد أن لا يضاف إليه سبحانه الشر. وأتى في الرحمة بالفعل الماضي أذقنا الدال على تحقيق الوقوع، وأتى بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم وأنها مذوقة لهم، والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها. أما حصول السيئة فأتى بالمستقبل تصيبهم الدال على أنه غير محقق ولا بد، على أن نعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة فإنها بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر. وتأمل يعني خطابهم عقب قوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا بما تخلص به، إلى الثناء على يعني فرق المؤمنين وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين بالضلالة والعذاب ووصف حالهم الفظيع، عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات. فاستؤنف الكلام استئنافا فيه معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة. ولذلك ما يتعلق بترتيب الآيات مما يعين الحفاظ على تثبيت حفظهم، ومما يعين على فهم الآيات فهما شاملا مناسبة الآيات، لأن ما تقدم من الزواجر سيهيئ النفوس لقبول دعوة الإسلام. فتأمل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فالاستجابة هنا إجابة الداعي استجيبوا، والسين والتاء للتوكيد، واللام في ربكم لتأكيد تعديه بالفعل المفعول، مثل حمدت له وشكرت له، وتسمى لام التبليغ ولام التريم. وفي قوله ومن يضلل الله فما له من سبيل، يعني استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، يعني مناسبة حسنة. ولذلك تأمل ما جاء في سورة الروم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. شوف هذا أهوال الموقف تأتيك في غاية الشدة. فاختلف من قطع عليه قوله لا مرد له من الله، فجاءت في هذه السورة ما لكم من ملجأ يومئذ، وفي الروم يقول يومئذ يصدعون. وتأمل وجه المناسبة لا مرد له يومئذ يصدعون، أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم معناه استقم أنت ومن معك من المؤمنين على الدين المستقيم من قبل أن يجيء يوم لا ينفع فيه الإيمان. فكأنه خاطب الناس بالاجتماع الإيمان والتآلف على الإسلام قبل يوم القيامة الذي تتفرق فيه الجموع، فيكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقف عند كل آية من الآيات، وعليه أن يعني يحذر غاية الحذر من الخطأ. لكن هنا حتى لا نطيل يعني فيما يتعلق بالأداة إن وإذا، النحاة يقولون أداة الشرط إن حرف جازم واستعمالها غالبا يكون في الأمور غير المؤكد وقوعها أو غير المحبب حصولها، كأن تقول لشيخ إن أخطأت فاستغفر. أما إذا فهي أداة شرط، هي ظرف زمان، وتستعمل غالبا في الأمور المؤكد وقوعها أو المحبب حصولها، كأن تقول إذا زرتني أكرمتك. فإذا قلت إن زرتني أكرمتك فأنت أحد رجلين، إما أنك غير متأكد من زيارته لك، وإما أنك لا تود زيارته ولكنك تعرضها مجاملة. وهذا الفرق بين الأداتين دقيق جدا لا يكاد يعيره أحد انتباها، ولكنه كثير الورود في كتاب الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. وهنا يعني جاء في القرآن كثيرا، جميع ما ورد في القرآن من أخبار يوم القيامة واليوم الآخر جاء التعبير عنه بإذا، ولم يأتي بإن، لأنه متحقق الوقوع كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كبرت، إذا السماء شقت، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والآيات في ذلك كثيرة. فهنا لما جاء في هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بالناس قال وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة، فأتي بإذا وفيه إشارة أننا مغمورون بالرحمات وأن المصائب أمام النعم شبه لا شيء، فعلى الإنسان أن يستذكر نعم الله تعالى عليه دواما، على الإنسان أن يستحضر نعم الله تعالى عليه دواما وأن لا يفرط فيها أبدا. إذن تأمل هنا وإن إذا أذقنا الإنسان، فيه تأكيد الخبر بحرف التأكيد، وإن إذا أذقنا الإنسان، فيه تأكيد الخبر بحرف التأكيد إن، لمناسبة التسلية بأن نزل السامع الذي لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في ذلك لاستعظامه إعراضهم على دعوة الخير. نعم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يرقب نفسه غاية المراقبة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال الألوسي وقيل قدم الإناث توصية برعايتهن لضعفهن لا سيما وكانوا قريبي الأهد بالوأد، وفي الحديث من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذن ربنا يقول لله ملك السماوات والأرض، أي لله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وله وحده التصرف في سلطانه الواسع بما يشاء يخلق ما يشاء، أي يخلق الله ما يشاء خلقه، يهب لمن يشاء إناثا، أي يعطي الله لمن يشاء من خلقه إناثا فقط، ويهب لمن يشاء الذكور، أي ويعطي الله تعالى لمن يشاء من خلقه الذكور. فقوله يهب لمن يشاء فيه أن الأولاد هبة من الله تعالى، والهبة هي العطية بلا عوض، وأنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد، حيث جعل الأمر راجعا إلى مشيئته تبارك وتعالى. فالأولاد جميعا من الذكور والإناث مواهب الله تعالى وهداياه، فيجب أن يقبلوها منه قبول الهدية والهبات على الشكر له والمنة. فما قدره الله بين الزوجين من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه الله تعالى إياه. ثم ليحذر المسلم مع إسلامه في مضاهاة الكفار في كراهة البنات أو في وادي الوأد لتضييعهن أو التقصير في حقوقهن، وتنبيها على أن الأنثى، يعني في هذه الآية تنبيه على أن الأنثى نعمة، وأن نعمتها لا تنقص عن نعمة الذكر وربما زادت. ففي هذه الآية الكريمة إيقاظ من سنة الغفلة. لكن ما الذي يجب على الإنسان؟ يجب على الإنسان أن يحتسب الأجر في التربية وفي التوجيه، وأن يسعى الإنسان لإعفاف أهله. ينبغي على الإنسان يعني أن يسعى لإعفاف أهله دواما. ويحذر الإنسان يعني كفر النعمة. وتأمل حينما قمر حينما مر في الوقفة الخامسة ربنا قال فإن الإنسان كفور. فهذا النوع من البشر كثير من الناس يعني موسوم بكفران النعم، كما قال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وهنا قال الحسن البصري في تفسير هذه أنه يعني يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها. فالمقصود يعني في قوله تعالى فإنه كفور ليبين أن طبيعة الإنسان تقتضي هذه الحالة، لكن كيف يفعل؟ عليه أن يؤدبها بالآداب الشرعية التي أرشد الله تعالى إليها في كتابه. معاني الكلمات: ينظرون من طرف خفي، يسارقون النظر، ولا ينظرون بملء أعينهم. طب يعني معناه لا يرفعون أبصارهم بل يسارقون النظر ذلا وانكسارا. لا مرد له، لا يمكن رده، يعني لا يقدر أحد على دفعه. نكير: لا تنكرون ذنوبكم وليس لكم مكان تستخفون وتتنكرون فيه. عقيمة: لا يولد له، من وراء حجاب، يعني كما كلم موسى عليه السلام. العمل بالآيات: أولا استجب لكل أمر أمرك به الله تعالى من فعل أو ترك. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من نلجأ يومئذ وما لكم من نكير. إذا الإنسان يقرأ القرآن، مما ينويه عند قراءته أنه يقرأ لأجل أن يعمل ولأجل أن يستجيب. ثانيا انصح أهلك وادعو الله لهم ولنفسك بالهداية. فالإنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أهله. فربنا قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالإنسان يحرص أن لا يخسر نفسه وأن لا يخسر أهله. ثالثا انظر أمرا أمرتك به آية أو حديثا كنت مترددا في تطبيقه وسارع في الاستجابة له. فالإنسان يعلم أن قيام الليل جيد، ولكنه تحول بينه وبينه الذنوب، فعلى الإنسان أن يروض نفسه على الاستجابة والعمل بالأمور الشرعية. التوجيهات: ما أعظم خسائر الظالم يوم القيامة، إذن خسائره عظيمة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثانيا مهمة الرسل التبليغ والدعوة: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن ندل على الخير، أن نبذل جهدنا في ذلك. فإذا بذلنا جهدنا لن يضرنا بعد ذلك عدم إيمانهم. ثالثا حكمة الله تعالى وعلمه فيما يهب للعباد من الذرية: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. إذن هذه هبات، وعلى الإنسان أن يستقبل هبة الله بالشكر وأداء الواجب، وأن يحمد الإنسان ربه، وأن يسأل ربه الإعانة على التربية وعلى دوام الحال الحسن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.